نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور. زاجر موعظة من ربكم، ليس فقط الزجر عن الفواحش، بل هو موعظة فيه زجر عن الفواحش وغير الفواحش، وفيه تذكير بالله عز وجل وبالطاعات والخيرات والبركات والنفع الدنيوي والأخروي. فهو يعظ العباد ويذكرهم بربهم عز وجل. نعم. وشفاء لما في الصدور، أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. أيضا فيه شفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك ومن أمراض القلوب كلها، من الرياء والعجب وأمراض القلوب. جميع أمراض القلوب فيها في كتاب الله شفاء لما فيها من الأمراض والران الذي يعني يعلو القلب عياذا بالله، والأمراض التي تعتريه. نعم. وهدى ورحمة. طيب، الحمد لله أنه غير موضوع. بارك الله عليك. نعم. وهدى ورحمة، أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه. نعم. القرآن حجة لك أو عليك، قد يكون عياذا بالله كما قال تعالى وهو عليهم عمى، وقد يكون يعني فيه هدى كما قال تعالى في هدى للمتقين، هدى للمتقين. فمن آمن به وصدقه نفعه الله به نفعا عظيما، حيث لا يمكن أن ينتفع بشيء كما ينتفع بكتاب الله جل وعلا، وهو من أعظم أسباب الهداية. فالهداية لها أسباب، أعظمها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا التمسك بهدي أصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأيضا من أسباب الهداية الدعاء في استهدوني أهدكم. نعم بارك الله فيكم. كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة الكتاب فيه شفاء ورحمة، الشفاء الذي في القرآن بكل معاني الشفاء، يعني الشفاء من الشكوك والشبه وأمراض القلوب، بل وهو أيضا شفاء ورحمة للمؤمنين، يمكن أن يعالج المسلم نفسه بالقرآن. القرآن فإذا أصيب الإنسان بمرض من الأمراض إذا أكثر من تلاوة القرآن شفاه الله به، وكثيرا ما رأينا وسمعنا ذلك ولله الحمد. وكل من ابتلي بمرض من أمراض الجن كالسحر والعين ونحو ذلك فإن القرآن فيه شفاء حتى من الأمراض العضوية إذا لازم العبد. لذلك الفاتحة تقرأ، كان ابن القيم يقول كانت بي يعني أمراض كثيرة، وكنت أقرأ على زمزم حينما جاور مكة في جاور مكة، قال كنت أقرأ الفاتحة على زمزم وأشرب فشفاني الله من تلك الأمراض. فسبحان الله، امرأة عجوز كبيرة لدغت من عقرب، وكان يعني الأمر شديد جدا عليها حتى أن رجلها انتفخت هكذا صارت حمراء، ووصل يعني الأمر إلى قريب الركبة. قالوا لها نرفعك إلى المستشفى، قالت أنا ما أذهب إلى المستشفى، اقرأ علي قرآن. فجللوها بثوب وقعدوا يقرؤون القرآن ساعة ساعتين، وإذا بهذا يذهب شيئا فشيئا حتى شفيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو القرآن فيه شفاء، لكن المهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني التالي للقرآن والإخلاص في هذا، وكذلك المستقبل عنده يقين بذلك، فإنه كلام الله عز وجل وهو أعظم شيء مبارك. نعم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولكن ليس معنى يعني القرآن مبارك أو أن فيه ما فيه من الخير، يعني نفعل كما يفعل بعض الناس يضعونه في السيارات، المصحف يضعونه في الغرف للبركة، هذا من البدع. وإنما يتلى القرآن، وكذلك بعض الناس يعني يزعم أن يعني تلاوة القرآن في البيت وأن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي يقرأ فيه البقرة، فتجده يعني شغل هذا المسجل وهو يقرأ. هذا ليس هذا المراد، المراد أن يقرأ أهل البيت القرآن فيستنير البيت بكتاب الله عز وجل، وتنزل الملائكة وتنفر الشياطين هكذا، فيكون فيه خير عظيم في البيت. نعم، يكفي الرحمة التي تكون في البيت بتلاوة القرآن والنور الذي يكون. نعم، وكثير من الناس يقول مشاكل كثيرة في البيت، قل له البيت خرب، بيت كله شياطين، المشاكل تكثر. نعم، وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. يعني الناس يفرحون بالمال، يفرحون بالجاه، بالمناصب، بكل أمر من أمور الدنيا، والله سبحانه وتعالى يرغب في الآخرة، وكل هذا ذاهب، وقد يكون وبالا على صاحبه إذا لم يؤدي شكره. لكن الشيء الذي ينبغي أن يفرح به هو القرآن، هو الإسلام، هو الإيمان، وما أعطاك الله عز وجل من أمور الآخرة، هذا الذي تفرح به، هو السنة والتمسك بها، هو السلفية التي هداك الله إليها. لذلك كان بعض السلف يقول: لا أدري بأي النعمتين أغتبط، أن هداني الله للإسلام أو للسنة. فهداية يعني إلى الإسلام هذه نعمة عظيمة، ونعمة أيضا جليلة أخرى هي أن هداك الله للسلفية والسنة، هذه تفرح بها، هذه نعمة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نعم، والنعمة تستوجب الشكر، يعني تفرح وتحمد الله على هذه النعمة وتشكره. يعمل آل داود شكرا، تشكره بالأعمال الصالحة، أفلا أكون عبدا شكورا. فتتمسك بالسنة وتعمل بها وتحرص عليها وتعبد لربك وتذكره وتصلي له وتشكره، هذا كله من شكر النعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا أتاك مالا فليرى عليك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بعض الناس يكون عنده ما شاء الله وتراه تقول فقير حتى لا يظهر نعمة الله وإظهار والتحدث بنعم الله عز وجل هو من شكرها، وكتمانها كفرها، نعوذ بالله. فقال: إذا آتاك مالا فليرى عليك. وقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر وتشقها، أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال فإنما آتاك الله لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك، وذكر تمام الحديث، وهذا حديث جيد قوي الإسناد. أنهم كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، يحرمون بعض هذه الأنعام التي أنعم الله بها عليهم، فيحرمون بعضها ويجعلون بعضها لآلهتهم نذرا وذبحا، وبعضها يعني لله عز وجل، ولكن الواجب أن يكون كل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهؤلاء يفعلون هذه الأفعال، ولا زالت هذه الأمور أمور جاهلية لا زالت موجودة إلى اليوم، وهي تحريم ما أحل الله. وبل هناك اعتقادات في أشياء من الأطعمة الحلال يحرمها بعض الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، شيء أحله الله كيف تحرمه؟ فهم يحرمون تحريم عقيدة، أن هذه لأنعامنا. وبعضهم في هذا العصر كانوا يسمونه عجل البدوي. يعني إيش عجل البدوي؟ أنه يكون عنده عجل من أولاد البقر أو الجاموس أو كذا، هذا للسيد البدوي، يعني لا أحد يقربه. هذا يأتي في المولد، مولد السيد البدوي هذا في مصر، يذبحون هذا وهو يعني بمثابة النذر، وإذا لم يفعل هذا يعتقد أنه سيصاب في هذا العام بمصائب كثيرة أضعاف أضعاف. فكل يخرج أحسن ما عنده للبدوي أو نحو ذلك. هذه عقائد موجودة في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف. نعم. بارك الله فيكم. وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله إن الله لذو فضل على الناس، قال ابن جرير في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم. يعني ما في معنى أن يكون فضل الله هذا وهذا وأعظم من هذا. فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيمة، فكونه يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا الرزق فهذا فضل من الله. ألا يعاجلهم بالعقوبة إذا خلفت، هذا فضل من الله. أن يرزقك شكر هذه النعمة التي أنعم بها عليك، هذا فضل من الله. وهكذا جميع ما أعطاك الله من نعم هي هذا كله من فضل الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى لنبيه، وقد كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وكان فضل الله عليك عظيما، فأعظم ما أعطاه ما هو الدين والإسلام والإيمان، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، أعطاك الله هذا الأمر وجعلك سيد المرسلين، هذا من فضل الله عز وجل. فكونك أنت يا طالب العلم أو أيها المسلم أعطاك الله الإسلام وهداك إلى السنة وهداك إلى التوحيد، ولو شاء الله أن يجعلك أو يخلقك بهيمة من تلك البهائم أو حمارا من هذه الحمير أو حيوانا من هذه الحيوانات لا فعل بك، ولكن الله سبحانه وتعالى شرفك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا وخلقك في أحسن تقويم، هذا فضل الله. ثم يعني هداك كما قلنا للإسلام وللسلفية، هذا فضل الله. هداك لطلب العلم واستماع إلى كلامه وحفظ كتابه، هذا فضل من الله. ففضل الله عز وجل، لو يعني أنت جلست مع نفسك تعدد نعم الله وفضله عليك، شيء لا يمكن أن يتصور في يعني في حياتك كلها منذ نشأتك إلى الآن وإلى ما بعد الآن، تجد فضل الله عز وجل عظيم عظيم، يحتاج إلى شكر ولا يمكن أن تصل مهما شكرته ومهما عبدته سبحانه وتعالى الجليل العظيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم كما ذكرنا نعمة الدين، نعم الإيمان والسلفية. إذا أقول هذا حتى تبقى النعم يا إخوان، حتى لا تنحرف عن السلفية وعن هذا الدين، وأن لا يؤخذ منك وتسلب هذه النعمة إذا لم تؤدي شكرها وإن لم تعترف بها وتستشعرها كل لحظة مع كل نفس من أنفاسك، تستشعر نعمة الله عليك بأن هداك للسلفية وأن هداك لطلب العلم وتفهم الدين ودلك على أهل العلم وأهل الصلاح وأهل المنهج الصحيح. هذا يحتاج منا إلى شكر دائم وحمد لله. الحمد لله وأنت ذاهب وأنت قائم وأنت قاعد، الحمد لله الحمد لله، تذكر هذه النعم. ليس فقط الحمد لله عند الطعام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كم مأمور أنت بالحمد لله عز وجل، في منذ أن تستيقظ من النوم إلى أن تنام وأنت مطلوب منك الحمد والتسبيح لله عز وجل في الصلوات وغير الصلوات وفي مواطن كثيرة جدا كلها حمد. نعم، بارك الله فيكم. ولكن أكثرهم لا يشكرون، بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. نعم، لكن يا إخوان دائما حينما نقرأ الآيات لا يعني يأتي في نفسنا هذه الآيات الكفار كانوا يفعلون، المنافقون كذا. انظر ونزل هذه الآيات على نفسك أنت. ولكن أكثرهم لا يشكرون، ليس أكثر المشركين، أكثر الناس، وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس لا يشكرون هذه النعم، ولذلك كل مبتدع وكل فرق الضلال وكل المناهج المنحرفة وابتدعوا في دينهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الدين ونعمة الإيمان. لذلك ابتلاهم الله بسبب عدم شكرهم، ابتلاهم الله في دينهم عياذا بالله، وسلبهم نعمة الاستقامة على السلفية والفهم الصحيح. ولذلك تحمد الله كثيرا ويعني لا تفطر من شكر هذه النعم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك